طيب ندخل على علوم القرآن، مناهج المفسرين. مناهج المفسرين، احنا تكلمنا على تفسير أهل البدع والضلالات، تكلمنا عن تفسير أهل البدع والضلالات، تكلمنا عن تفسير المعتزلة وكيف طوعوا الأمر وكيف الفساد العارم في الكتب التي اهتمت بهذا التفسير. الكلمة الشيعة وموقفهم من تفسير القرآن الكريم، يعني الشيعة هؤلاء الروافض عليهم الله ما يستحقون أضر وأضل خلق الله. فهم أضل وأضر خلق الله على أهل الإسلام. عليكم السلام ورحمة وبركاته. عليكم السلام ورحمة وبركاته. نعم الحمد لله. أولا الشيعة والروافض، الكلام هنا إذا تكلمنا عن الشيعة نتكلم عن الروافض، لا سيما الإسماعيلية والإثنى عشرية، هؤلاء من أكبر أهل الأرض، هؤلاء الذين لهم 12 إمام يعتقدون فيهم ما لا يعتقدونه في الأنبياء، ويقدمونهم على الأنبياء، ويقولون بأن الله جل في علاه جعل الحكم للأنبياء وللأئمة، ويعتقدون في الأئمة العصمة، ويقولون بالتقية، ويقولون بالرجعة، ويقولون بالمهدي وانتظار المهدي. كل هذه العقائد الخربة التي يعتقدونها، يحشون كل كتب التفسير بمثل هذا، يحشون كل كتب التفسير مثل هذه العقائد الخربة التي لا تضر فقط بل تهدم ديانات وتدغدغ في الأمم. نعم، ناهيك على أنهم في تفسير القرآن يحشرون كل الآيات ويجيشونها فقط لإثبات إمامة علي بن أبي طالب، لإثبات خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ويعني زيادة على هذا الضلال وزيادة على هذا الكفر، بأنهم أيضا يملؤون كتب التفسير بعقائد المعتزلة، فهم يعتقدون اعتقاد المعتزلة في الله جل في علاه، نفي الصفات والكلام على التحريف و التأويل، كل ذلك من عقائد المعتزلة أيضا يعتقدونها. وطبعا تعلمون بأنهم هم من زعموا بتحريف القرآن، يعني هم يهود يفعلون فعل اليهود. اليهود فعلهم في التوراة كما وصف الله جل في علاه، يحرفون الكلمة عن مواضعه، وهؤلاء أفراخ عبد الله بن سبأ أيضا يحرفون الكلمة عن مواضعه، فيحرفون القرآن تحريفا تاما غير منقوص، يحرفون القرآن تحريفا تاما غير منقوص. فأيضا بهذا التحريف الذي يحرفونه القرآن، هم يقولون أن القرآن ظاهر وباطن، بل يقولون بواطن، ويقولون لا أحد يعلم القرآن إلا الأئمة، فلا تأخذ القرآن إلا من هؤلاء الأئمة. شوف الحجر على الناس بهذه الطريقة. وطبعا هذا له مأرب آخر، هم لا يتحركون إلا بتحريك الأئمة، والأئمة لهم الخمس، ولهم هذه كل العقائد الخربة التي يتبنونها تظهر في تفسيرهم. فهم يتلاعبون بالقرآن. أنت ترى في كثير من الآيات يعني يحشرون الكلام على أساس أن يكون هذا مطابقا لما يعتقدون. يعني هم يعني من العجيب أنهم فسروا تفسيرات طبعا بنفس التحريف، في قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وعنقلوها على على على افضل نساء العالمين او من افضل نساء العالمين، عليهم من الله ما يستحقون. وايضا في الانشقاق، سوره الانشقاق، في قول الله جل في علاه لتركبن طبقا عن طبق، قال هذه اشاره الى ان هذه الامه ستضل وتسلك سبيل من كان من قبلها من الامم، في الغدر بالاوصياء بعد الانبياء، كل ذلك لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. طبعا وآل البيت، ما كل الآيات اللي فيها الفضائل يجعلونها في آل البيت، وكل آية تشير يجعلونها تشير إلى الوصية بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، لأنه عندهم تعظيم الأئمة تعظيما ليس بعده تعظيم، كما قلنا يقدمونهم يؤلهونهم حقا وهم يقولون بأنهم يعلمون الغيب. وكما قلنا هم يظنون التأليه في الأئمة. من أعظم أو من أهم كتب التفسير عند الإمامية الإثنى العشرية تفسير الحسن العسكري، تفسير الحسن العسكري محمد أبو محمد الحسن بن عبد الهادي ابن محمد الجواد ابن علي الرضا ابن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن حسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والعسكري هنا هو الإمام الحادي عشر عند الإمامية الاثنى عشرية، والمعروف بالحسن العسكري، وهو والد المهدي المنتظر اللي هو محبوس الآن، ويعني يذهبون إليه يقولون أخرج يا إمام أخرج يا إمام. وهذا هذا التفسير في مجلد صغير لا يتعدى 300 صفحة، كله حشو بالكفر وتأريه الأئمة، وأيضا الكلام على إمامة علي بن أبي طالب والوصية به. فعند تفسير قول الله الذي فعلاه ومن الناس من يقول أمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، قال بعد قصة طويلة قال فقال يا محمد من الناس من يقول أمنا بالله الذي أمرك بتنصيب عليا إماما وسائسا لأمتك ومدبرا وما هم بمؤمنين، يعني خانوا الرسول صلى الله عليه وسلم وخانوا علي بن أبي طالب، ولكنهم يتواطؤون على إهلاكك وإهلاك علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. انظر هذا الكفر المبين، الشيطان يستحي أن يتكلم به. وأيضا عند قول الله تعالى وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، قالوا هنا يقول الله تعالى اجعلنا ماء البحر فرقا ينقطع بعضه عن بعض فأنجيناكم هناك وأغرقنا فرعون وقاموا أنتم تنظرون إليهم وهم يغرقون، وذلك أن موسى لما انتهى إلى البحر أوحى الله عز وجل فقل لبني إسرائيل جددوا توحيدي وأمروا بقلوبكم ذكر محمد سيد عبيدي وإمائي وأعيدوا على أنفسكم الولاية لعلي أخي محمد وآله الطيبين. يعني موسى عليه السلام يبشر بذلك، كفر مبين في هذا الباب، وهذا تحريف ظاهر في كتاب الله جل في علاه. وتعلمون أنهم يدينون الله بالتقية، يقولون التقية دي ركن من أركان الإيمان عندهم، يعني من لم يقل بالتقية فهو كافر عندهم. ذلك يقولون بأن هناك حديث ورد عن النبي، طبعا هم كذبوا على رسول الله، من سئل عن علم فكتمه، حيث يجب إظهاره وتزول عنه التقية جاء يوم القيامة منجما بالجام من النار. يبقى هنا جعلوا التقية أصلا منوطة بتوقيت، الله المستعان. وكما قلنا أن هذا التفسير أيضا يحشى به الكلام كلام المعتزلة وعقائد المعتزلة. فيتأول في قول الله ختم الله على قلوبهم، يتأوله ويرفض ويرد كل صفات الأفعال لله جل في علا. هذا هو. وأيضا يطوعون الفقه لما يتبنون، يعني في المسائل الفقهية وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة، فهو تكلم على الصلاة قال طبعا برؤوسكم، وقال بأن المسح هو الواجب، قال وإن كان الغسل أمام هؤلاء اللي هم المدعين عندهم من السنة وإن كان الغسل فيكون تقية. الله عليكم السلام وبركاته، حياكم الله وبياكم. الدرس الثاني انتهى وقد فاتك يا باشمهندس. إذن الشيعة والروافض هؤلاء يحرفون الكلمة عن مواضعه، وهؤلاء في الكفر أو من الكفر بمنزلة اليهود لأنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه. والأسوأ من ذلك أنهم يرون بأن القرآن كان الله في عونك، ليس هو القرآن الذي بين أيدينا، القرآن الذي بين أيدينا محرف مبتور، بقيته عند هذه عند كان عند عند فاطمة، أو هو الذي كان عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فالذي يظهر هو ثلث القرآن فقط، الذي يظهر هو ثلث القرآن فقط. نسأل الله جل وعلا أن يقينا الضلال والهوى وألا يعذبنا على ذلك. لو في أي سؤال تفضلوا حتى ندخل في صحيح البخاري. عندما يأتي صلي. سلام. طيب احنا وصلنا في باب الوضوء الى ايه؟ في شيء في اسئله، اصبر لغايه ما يبعتوها. يا حبيبي نعم. طيب خلاص يبقى نعطي درس. ماشي يبقى خلاص. احنا خلاص احنا كان ممكن دلوقتي لو ممكن هنصلي على طول، بس احنا خلاص بقى ربع ساعة ندي درس على البخاري وخلاص عشان افضل. شوف الاسئلة شوف. يعني ايه اغاني شيعي؟ يعني اغاني بتاعت الشيعة. لا مش الاغاني، هو يقصد بذلك التواشيح هذه اللي هي حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين هذا صح؟ لا والاشعار العراقية هذه يلعبون بمشاعر الناس، هذا لا يجوز سماعها، لا يجوز سماعها، يتأثر بها المرء، هم يلعبون بأحاسيس الناس ومشاعر الناس، هذا أصل الرفض. الرفض هنا أصل الرفض هو إلغاء العقول مع التأثير على المشاعر، لا يجوز سماعها بحال من أحوال أخي الكريم. طب في سؤال أيضا. أيها الحسنيات اسمها لطميات، الأخت سفيانة قالت لطميات، نعم هذا لا يجوز سماعه بحال من أحوال، ما يجوز. في أسئلة تانية. تقول إذا صلى مسافر المغرب ثم صلى الصبح هل يجوز له الفصل بعد ذلك؟ إذا إيه؟ صلى المسافر المغرب ثم صلى السنه هل يجوز له القصر بعد ذلك؟ صلى المسافر السنه، صلى المغرب بعد السنه، السنه سنه المغرب، هل يجوز له القصر بعد ذلك؟ اي قصر فيه يعني اقصد العشاء يعني جمعا وقصرا. يعني انا مش فاهم يعني تقصدين الجمع والقصر. اكيد هذا مقصدك. نعم يجوز، لان كلام الفقهاء بانه لا يفصل بينهما فاصل، بعدما قالوا ذلك أقروا بأنه يصلي السنة بينهما ما فيها شيء. باب صب المغمى عليه. جزاك الله خيرا سعيد. نعم. هل نكفره أم هو خرج من الذي نكفره؟ من خالد ولا ما اسمه؟ من الذي نكفره؟ نعم كما قلت لك بأنه حتى خضر أستاذ خضر، من الذي نكفره؟ نعم لك القصر بعده، لك القصر بعده، ليس فيها ثمة شيء. نعم. طيب إذن ندخل على البخاري. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الوضوء، باب صب النبي وضوءه على المغمى عليه. صب النبي الوضوء على المغمى عليه. قال حدثنا أبو الوليد، أبو الوليد هنا الطيالسي من أساطين المحدثين، قال حدثنا شعبة، شعبة أمير المؤمنين في الحديث، قال عن محمد بن المنكدر الثقة الثابت الأمين، قال سمعت جابرا، لا لا إزاي استغفر الله، كيف نكفره يا خضر الله يهديك، لا لا نقول له امتنع عن هذا فقد يكون في ذلك الإثم، وأيضا فيه خطورة عليه، في خطورة عليه لأنه يتلاعب بقلبه، وأيضا يمكن أن يتأثر بذلك، كما قلت هم يفعلون فعل اليهود والنصارى، يلغون العقل ويؤثرون على المشاعر والأحاسيس، فلا يسمع لهذا. نعم، وطبعا فيها ما فيها من الشركيات فلا يسمع له، جزاك الله خير. قال محمد بن كدر قال سمعت جابرا رضي الله عنه أرضاه، جابر من السبع المكثرين عن النبي الأمين، يقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب علي من وضوئه، فعقلت فقلت يا رسول الله لمن الميراث، إنما يرثني كلالة، فنزلت آية الفرائض، آية الكلالة، في قول باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه. الحق أن هذه فيها المصنف هنا بوب هذا الباب بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو استقى التبويب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال وصب علي من وضوئه، لذلك قال باب صب النبي وضوءه على المغمى عليه، كأنه قال استشفاء. هو طبعا بيقول في هذا الباب على بيان أنهم كانوا يستشفون بأثار النبي صلى الله عليه وسلم، بعرق النبي صلى الله عليه وسلم، بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، بكل ما يعني كان في أثر النبي صلى الله عليه وسلم. أنت تعلم أنهم كانوا يقتتلون على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا كانوا يلتمسون عرق النبي صلى الله عليه وسلم استشفاء. فهنا بوب الباب بفعل النبي، بأن النبي صلى الله عليه وسلم صب وضوءه، فضل الوضوء، صب وضوءه على جابر بن عبد الله وكان قد أغمى عليه. في الحديث هنا الذي أتى به مسائل، المسألة الأولى حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض، وعيادة المريض كما قلنا بأنها حق على المسلم، إن لم يكن واجبا فهو يكون متأكدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم في عيادة المريض، وإن مرض عاده، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن المريض أن من عاد مريضا أو زار أخا له في الله، من عاد مريضا أو زار أخا له في الله، الله المستعان، من عاد مريضا أو زار أخا له في الله فإن الله يوكل الملائكة يستغفرون له إذا أصبح حتى يمسي، ويستغفرون له إن كان في المساء حتى يصبح، وفي رواية لا يزال في خلف الجنة، وقد 70,000 يستغفرون له. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم بيان لفضل عظيم عظم أجر عيادة المريض، وقد قال رب العالمين سبحانه وتعالى في علاه في الحديث القدسي من عاد لي قال ما عبدي مرضت فلم تعودني، قال وكيف أعودك وأنت رب العالمين، قال أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعوده، وإن عدته وجدتني عنده، هذه من أفضل الطاعات. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم جاء بأبي بكر إلى جابر بن عبد الله وكان مريضا، فتوضأ النبي وأغمي على جابر فصب عليه، ففيها دلالة أيضا هنا استفاقت المغمى عليه بصب الماء، وإن كان يعني بعض العلماء توسع في ذلك وقال من الصالحين، والصحيح الراجح أنها تختص بالنبي الأمين، أنها خاصة بالنبي الأمين، وليس أحد يوازي النبي صلى الله عليه وسلم، وليس أحد يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، فكان عرق النبي صلى الله عليه وسلم أطيب من الطيب، وإذن لا يمكن قياس أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا التبرك بأثار النبي خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما استفاق جابر، وهذه من بركة دعاء النبي ومن بركة أيضا صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه عليه، استفاق وسأل قال يا رسول الله لمن الميراث، إنما يرثني كلالة، فنزلت آية الفرائض، قال لمن الميراث، إنما يرثني كلالة، فنزلت آية الفرائض. فطبعا كلالة كما قلنا أنه لا أصل له ولا فرع كما قال أبو بكر، يعني لا أصول ولا فروع، لا والد وإن على ولا ابن ولا وإن نزل، عنده حواشي إخوة والأخوات وغير ذلك، هذا هو الكلالة، كما قال الله تعالى امرؤ هلك فليس له ولد ولو أخت فلها نصف ما, ما, ما, ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها أحد. الغلط المقصود أن جابر بعد ما صب عليه النبي صلى الله عليه وسلم الماء فإنه استفاق. وأيضا فيها كما قلنا الرد على من قال بأن الماء المستعمل بأنه ليس بطهور أو أنه نجس. وكما قلنا قد يكون صب الوضوء هو الفضلة ما فضل عن النبي، لكن البركة في اختلاط يد النبي فيه، البركة في اختلاط يد النبي فيه، وتقاطر الماء دعك من البشر احنا هنا، وتقاطر الماء في الإناء واختلاط ما كان بيد النبي صلى الله عليه وسلم وبوجه النبي صلى الله عليه وسلم وبما توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم في الإناء وصبه على جابر، حتى أنه مج في وجه محمود الربيع وغير محمود الربيع. فهي أصلا أيضا إدارة الماء في الفم، فهي بركة النبي صلى الله عليه وسلم وبركة ريق النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها الرد كما قلنا على من قال بأن الماء المستعمل لا يستعمل لأنه نجس، وهذا أضعف بهذا قول شاذ، أو قال بأنه طاهر غير مطهر، وهذا الخلاف بين العلماء، وإن كان راجع صحيح أنه طهور طاهر في نفسه مطهر بغيره. الفوائد المستنبطة: حسن التواضع الرجوع إلى العالم، لأن جابر لما استفاق سأل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي ناقل للشرع وليس مشرعا، لأنه لما سأل جابر أجابه الله جل في علاه، يستفتونك في الكلالة ثم أجابه الله جل في علاه. لو في أي أسئلة تفضلوا.